بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصيد والذبائح، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بالعقيقة. والعقيقة هي ذبيحة تذبح عن المولود، وقد ذكر المؤلف ذلك بقوله: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. وبعضهم يقول هي اسم لما يذبح يوم السابع ويحلق في هذا اليوم رأسه، فهي ذبيحة تذبح عن كل مولود يولد، سواء كان هذا المولود حيا أو أنه مات قبل سابعه، كان غلاما أو كانت جارية، وكل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. وهي من بهيمة الأنعام، لا بأس أن يذبح من الإبل أو من البقر أو من الغنم، كان ضأنا أو كان من المعز. إذن هذا معنى العقيقة. وذكر المؤلف رحمه الله أن العقيقة مستحبة، وهذا هو مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، يذهبون إلى استحباب العقيقة لعدة نصوص وردت في السنة، وما خالف في هذا إلا الأحناف. فالمذهب عند الحنفية أن العقيقة قد نسخت، يعني كانت مشروعة ثم نسخت. لهذا محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، وهو الذي روى كتاب الموطأ عن الإمام مالك، كان يعلق بعض التعليقات في كتاب الموطأ الذي رواه عن مالك. فماذا قال في الموطأ؟ قال: كانت العقيقة تطوعا، وكان الناس يفعلونها في أول الإسلام، ثم نسخت بالأضحى، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. يقصد بقوله نسخت بالأضحى يعني أن العقيقة منسوخة بالأضحية. وهكذا أيضا قال ذلك الطحاوي، ومعروف أن الطحاوي هو المنافح عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ففي كتابه شرح المشكل، مشكل الآثار، ذكر أن العقيقة كانت في أول الإسلام ثم نسخت. فتجدهم يقولون: من أراد أن يفعل فعل، ومن أراد أن يترك ترك، يعني لا يقولون بالاستحباب، بل إن بعضهم يكره العقيقة، يعني من الأحناف، ويرى أنها مكروهة. ما الذي جعلهم يذهبون إلى هذا القول؟ في الحقيقة وردت نصوص لكنها لا تصح فيها أن العقيقة قد نسخت بالأضحية. فمثلا حديث: نسخ الأضحى كل ذبح، يعني أن الأضحية نسخت كل الذبائح، وهذا حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وورد أيضا موقوفا عن علي ومرفوعا، وكل ذلك لا يصح. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى تدل على ذلك، يعني مثلا ورد حديث: إن الله لا يحب العقوق. لماذا؟ قالوا لما سئل عن العقيقة عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يحب العقوق، قالوا كأنه كره الاسم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أبي داود في سننه، وأخرجه أحمد في المسند. وقال العلماء إنما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب العقوق، لا شك أنه كره هذا الاسم فقط، وليس معنى ذلك أن العقيقة ليست مشروعة. وقد جاء في حديث آخر أيضا مثله، قال لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، يعني إذا أراد. وهذا يؤكد أنها مستحبة وليست واجبة. وعلى كل حال، القول بسنيتها وأنها مستحبة فلا شك أنه الصواب لكثير من النصوص التي تدل على ذلك، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه، حديث أم كرز رضي الله عنها كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك أيضا من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، وغيرها من النصوص. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، وكذلك مع الغلام عقيقته، وكلها أحاديث صحيحة وردت بأسانيد صحيحة. فحديث ومع الغلام عقيقته حديث سلمان بن عامر، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وحديث سمرة أيضا في سنن أبي داود، كل غلام رهينة بعقيقته. إذن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، فالجمهور يرون أنها منسوخة وليست بمستحبة، بل بعضهم يصرح بالكراهية. والجماهير مذهب مالك والشافعي وأحمد أنها سنة مؤكدة. وهناك قول نسب لبعض التابعين وانتصر لهذا القول الظاهرية، وهو القول بوجوب العقيقة، وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، تمسكوا بهذا اللفظ، قالوا هذا يدل على الوجوب لأنه يقول مرتهن، ونحن لا نفهم من كلمة مرتهن إلا أن المراد به أنه محبوس كالرهن فلا ينفك إلا بهذه العقيقة. والجواب عن ذلك أن هذا غير صحيح، وقال العلماء إنما هذا شيء يعود إلى الأب يتعلق بالشفاعة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من السلف، كانوا يفسرون هذه اللفظة مرتهن، يقولون المراد الشفاعة. كيف الشفاعة؟ يعني أن هذا الرجل قد يحرم من شفاعة ولده إن كان لولده شفاعة، وإن كان ولده سيشفع. قالوا يحرم من هذه الشفاعة لأنه أهمل ولده ولم يحافظ على هذه السنة، وهي سنة قد تكون مؤكدة. إذن الصواب في هذه المسألة هو القول بأن العقيقة سنة ومستحبة، ولا شك أنها مؤكدة لأن النصوص في ذلك كثيرة، وقد كان يعق عليه الصلاة والسلام، وقد عق عن الحسن والحسين. والقول بأنها منسوخة بعيد جدا، وكذلك القول بأنها واجبة أيضا قول مرجوح، والصواب هو القول بالاستحباب. ثم تكلم عن هذه العقيقة أنها تذبح يوم سابعه، وهذه هي السنة، وهذا مذهب عامة أهل العلم أنها تذبح يوم السابع، حتى إن بعضهم قد لا يذكر خلافا في هذه المسألة. لماذا؟ لأنها جاءت النصوص يذبح عنه يوم السابع، حديث سمرة، وجاء في بعض المرويات أنه لما عق عن الحسن والحسين أيضا ذبح عنهم يوم السابع، وجاء حديث عبد الله بن عمرو أيضا أمرنا أن نذبح يوم السابع، وكلها أحاديث صحيحة، وبعضها قد يكون فيه مقال، لكن بمجموع هذه الشواهد يكون هذا الحديث حجة وصحيح. عند الترمذي في جامعه قال أمرنا بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه، والعق يعني العقيقة. إذن يسمى يوم السابع ويعق عنه يوم السابع. كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، كذلك عند أصحاب السنن. وذكر أيضا رحمه الله أن هذه العقيقة تذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وهذا مذهب جماهير العلماء، التفريق بين الذكر والأنثى، وهذه من مسائل الفروق عند الفقهاء. الحكم يختلف، المرأة لا يذبح عنها إلا شاه، أعني الجارية، والغلام يذبح عنه وليه شاتين. ما خالف في هذه المسألة إلا المالكية، والصواب هو التفريق لأن النصوص صريحة في ذلك، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، حديث أم كرز وحديث أبي هريرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وحديث عائشة، وقد ذكر الترمذي وأشار في جامعه إلى أن هؤلاء رووا هذه الأحاديث وفيها التفريق بين الجارية والغلام. لهذا الترمذي قال: وفي الباب عن علي وبريدة وسمرة وأبي هريرة. وهذه الأحاديث صريحة وصحيحة تقتضي التفرقة بين الذكر والأنثى. وفي بعض الألفاظ: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. ما معنى مكافئتان؟ يعني متساويتين أو متقاربتان، هذا هو المراد. فتكون هاتان الشاتان متشابهتين، تذبح عن هذا الغلام وتذبح في وقت واحد، هذا هو السنة وكمال السنة. لماذا المالكية لم يفرقوا بين الذكر والأنثى؟ هم تمسكوا ببعض ألفاظ حديث الحسن والحسين، أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، جاءت رواية كبشا كبشا، وجاءت رواية كبشين كبشين، عق النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين كبشين كبشين. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهو مذهب، وهو على مذهب الجمهور، هو دليل يستدل به. لماذا؟ لأن عن الغلام شاتان، فذبح كبشين كبشين عليه الصلاة والسلام. أما عند المالكية فتمسكوا برواية كبشا كبشا. وعلى كل حال، حتى لو سلمنا لهم جدلا أن الرواية الصحيحة في قصة الحسن والحسين أنها كبش كبش، لا يعارض هذا ما جاء في السنة أنه يذبح عن الغلام كبشين كبشين. لماذا؟ لأنها جاءت روايات قولية صحيحة صريحة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن كبشا كبشا، فيقال فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز. ومعروف أنك لو ذبحت كبشا واحدا عن الذكر فهذا يجزئ، إنما الأفضل والأكمل أن تذبح شاتين أو كبشين. ومع ذلك لا نسلم لهم، بل نقول لهم إن الرواية الصحيحة في حديث الحسن والحسين أنه عليه الصلاة والسلام عق كبشين كبشين، هذا هو الصحيح، تقدم على رواية كبشا كبشا. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله وبين أن رواية كبشين كبشين هي الصواب، وتكلم عن هذا بالتفصيل رحمه الله. إذن هذا هو الصواب خلافا للمالكية، خلافا للمالكية. والمالكية لا دليل عندهم في الحقيقة، بل الصواب هو مذهب الجماهير، والنصوص في ذلك صريحة وصحيحة، بل وكذلك هي عدة نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: ويطعم الفقراء والمساكين، يعني أنه تكون العقيقة كالأضحية. وقد مر معنا الكلام عن الأضحية، يعني كما أن الأضحية يطعم الفقراء والمساكين، أو يتصدق، أو يهدي، أو يدخر، أو يأكل منها، كذلك أيضا العقيقة، إن شاء تصدق، وإن شاء أهدى، وإن شاء جمع الناس وجعلها كالوليمة، لا بأس في ذلك. قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون وليمة، وكذلك في الختان

ما يتعلق بالجهاد، فيتقوون على إبلهم وعلى خيلهم ويتعلمون الرمي. فالقصد من ذلك كله ليس اللعب، إنما القصد من ذلك أن نتعلم أمورا تتعلق بالجهاد. فيجوز على البغال، يجوز على الحمير، يجوز كذلك حتى على الفيلة، قد تستخدم في القتال وفي الجهاد، أي هذه الفيلة. فأدخلوا أشياء غير الثلاثة. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين ذكر ذلك، قال: المذهب يجوز المسابقة على الفيل، تجوز المسابقة على البغل، تجوز المسابقة على الحمار، كل ذلك عندنا هو على المذهب. وهكذا أيضا لما جاءوا إلى الرمي والمناضلة قالوا: تجوز على السهام، كانت هذه السهام عربية أو كانت عجمية، وهي النشاب، وكذلك على جميع أنواع القسي التي هي الأقواس، وكذلك ذكروا المزاريق والزانات، وهذه كلها أنواع من أنواع الرمي، آلات معروفة، حتى ذكروا الرمي باليد والرمي بالبنجنيق، فقالوا هذا هو المذهب. فليس الأمر مقتصرا على هذه الثلاثة الأمور، لا سيما أنهم نظروا إلى الحكمة وإلى العلة، وهو ما يتعلق في الجهاد، ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. وتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن هذا هو وجه عند الحنابلة، أنه يجوز حتى المراهنة على العلم، حتى على الصراع والمصارعة بين رجل ورجل يتصارعان. فشيخ الإسلام يقول: كل ذلك لا بأس به، لأن العلم كذلك المراد منه أيضا هو جزء من الجهاد في سبيل الله، طلب العلم، فلو تراهنا على العلم لا بأس عند شيخ الإسلام تيمية. إذن لم يقتصروا على هذه الثلاث، مع أن النص ورد فيها. قال المؤلف: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة. قصد بذلك أننا عندما نتسابق لابد أن نحدد المسافة، فنقول للمتسابقين الذين يتسابقان على الفرس مثلا لابد من تحديد غاية وبداية، فيقال: يبدأ السباق من المكان الفلاني وينتهي في المكان الفلاني، فيكونان قد تعارفا على هذه الأماكن. وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم كما في مراتب الإجماع، نقل الاتفاق أن المسابقة لابد أن تكون من غاية إلى غاية، من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني. ولهذا جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أشار إلى هذا عندما ذكر أن الصحابة كانوا يتسابقون رضي الله عنهم، فذكر كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سابق بين الخيل أرسلها من الحفياء، وكان إلى ثنية الوداع، فكان يأتي بالخيل التي أضمرت ويأتي بخيل لم تضمر، فيبدأ السباق من الحفياء وإلى ثنية الوداع، ثم بعد ذلك يرسلها من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. هذا جاء في الصحيحين، وهو يبين المسافة التي كانوا يتسابقون والغاية التي يصلون إليها، وهذا لا بد منه حتى لا يبقى السباق إلى غير نهاية، لا بد أن يكون له حد. وصفة المناضلة معلومة، أي كذلك كما أن المسافة معلومة كذلك في الرمي، لا بد أن يكون الرمي معلوما، نعرف كيف سنرمي وماذا سنرمي وبماذا سنرمي، فيتسابقون على ذلك، حتى الشيء الذي يرمى إليه، ما هو الشيء الذي سنرميه، سواء كان خشبا أو قرطاسا أو جلدا، كم يرتفع عن الأرض، كم يبلغ من كذا وكذا، حتى ينضبط الأمر، لأنها مسابقة. فلا يقول قائل: أنا لا أعلم، أو أن الأمر لم يكن ظاهرا أو لم يكن واضحا عندي. فلا بد من بيان صفة ذلك كله. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالعوض، ماذا قال؟ قال: ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده. هذه الصورة فيها أن أحد المتسابقين هو الذي يدفع العوض، كأن يأتي فلان يتسابق مع فلان بكر وزيد، فبكر يخرج 100 دينار فيقول هذا عوض، لو سبقتني يا فلان فالمئة الدينار لك. فإذا حصل أن هذا الرجل الذي دفع هذا العوض هو الذي سبق، فماذا يصنع؟ يسترد ماله، فيقول هذه 100 دينار هي لي، أنا دفعتها وهي لي، رجعت لي وأستردها. وإن سبق، يعني هذا نفسه الذي دفع 100 دينار سبق، قال المؤلف وإن سبق أخذه صاحبه له، فيأخذ الطرف الثاني وهو زيد يأخذ المال، يقول له أنا غلبتك وسبقتك وأنت قد وضعت 100 دينار لمن يسبق وقد سبقتك فأنت سبقت، فيأخذ 100 دينار. إذن هذا إخراج السبق من أحد المتسابقين، ليس من الطرفين بل هو من أحدهم. ماذا يقول العلماء في هذه الصورة؟ طائفة نقلت الإجماع على أنه جائز، والحقيقة لا إجماع في هذه المسألة، إنما هو مذهب الجمهور. أكثر العلماء على إباحة إخراج المال أو الجعل من أحد المتسابقين، تكون مسابقة مشروعة على خيل، على إبل، في رمي، فيقول له أنا أضع كذا وكذا من المال، إن سبقتني فهو لك. الجمهور يقول لا بأس. لماذا لا بأس؟ قالوا لأن هذا ليس قمارا ولا فيه حتى شبهة قمار، لا محظور، خاصة إذا تسابقوا على أمر هذا الأمر مشروع في الأصل، كالمسابقة على الإبل أو الخيل أو الرمي، كل هذه تعين على الجهاد في سبيل الله، فهذا من الأخذ بأسباب الجهاد، فهو يدفع هذا المال ويتعلم ويسابق، فكأنه أخذ بأسباب الجهاد بماله، فلا بأس. المالكية هم الذين خالفوا، فإنهم لا يرون جواز ذلك، لكنهم يقولون إذا انتصر هذا الرجل وسبق، أي الذي دفع المال، فلا إشكال. لماذا؟ قالوا لأن ماله قد رجع إليه واسترده. أما الإشكال عندنا إذا سبق هذا الرجل الذي دفع المال، فإن هذا لا يجوز للآخر أن يأخذ هذا المال. وأما المذهب كما هو بين أيدينا، قال وإن سبق أخذه صاحبه له، المالكية لا يجوزون، يقول لا يجوز أن يأخذ. والصواب هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة، يجوز إباحة إخراج المال من أحد المتسابقين، ويأخذ هذا المال صاحبه إن سبق ويسترده، وإلا أخذه صاحبه، وإلا أخذه الطرف الثاني إن سبق هذا الرجل، كما قال المؤلف، قال وإن سبق أخذه صاحبه له، يعني الخصم يأخذ هذا المال. هذا فيما لو دفع أحدهم. الآن سينتقل فيما لو دفع الاثنين، ماذا يقول؟ يقول وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. الصورة الثانية أن الطرف الأول يدفع مالا وهو سيسابق مثلا على خيل، والطرف الثاني أيضا دفع مالا، هذا دفع 100 دينار وهذا دفع 100 دينار. المؤلف يقول هذه الصورة تجوز لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يدخل بين المتسابقين محللا. محللا لماذا سمي بهذا الاسم؟ قالوا حتى يحلل هذه الصورة فتكون حلالا. هذا العقد الذي سيحصل بين المتسابقين لو بقي على هذه الصورة هذا حرام، هذا قمار، لكن سندخل محللا فيحلل هذه الصورة ويحلل هذا العقد فيخرج عن كونه قمارا. فيأتون بشخص ثالث يدخل في السباق، قال المؤلف فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم، يعني يقال هذا الثالث الذي هو محلل يدخل معهم ويسابق معهم، إذا فاز وانتصر وسبقهم نقول له خذ العوض، فيأخذ 100 دينار من هذا و100 ومئة دينار من هذا. وإن سبق هذا الرجل الذي هو المحلل وهو الثالث لم يغرم، لا يدفع شيئا. قال فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. هذا عليه جماهير العلماء يشترطون المحلل في هذه الصورة. لماذا؟ لأنهم يتمسكون بالأصل في أن هذا قمار، هذا دفع وهذا دفع، يقولون هذا قمار فندخل محللا. طيب عندما تدخلون محللا كيف ارتفع الأمر وصار ليس قمارا؟ هم يقولون إذا دخل المحلل انتفى أمر القمار، لا يوجد قمار في هذه الصورة. فنقول لهم إذن ما الفائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؟ ما معنى لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر؟ إن كان المراد لا سبق يعني لا يجوز دفع المال في التسابق إلا في هذه الصور النصل والخف والحافر، فما الفائدة من المحلل؟ ولماذا ندخل محللا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا سبق يعني لا تدفعون المال إلا في هذه الصور؟ ما هي؟ الخف والمسابقة على الحافر والمسابقة في النصل، الإبل والخيل والرمي. قالوا نحن أدخلنا المحلل لأنه جاءت نصوص تدل على ذلك، يعني إدخال المحلل. أين هذه النصوص وما هي هذه النصوص؟ قالوا الأصل عندنا في إدخال في هذه الصورة أنه قمار، فإذا كان قمارا ونستدل بالعموم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قالوا فهذا يدفع مال وهذا يدفع مال، إذن هذا قمار لا يجوز. لكن لو أدخلنا المحلل خرجنا من القمار. ما دليلكم؟ قالوا أخرج أحمد في المسند وكذلك أخرج أبو داود وابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. هذا الحديث هو دليل لمذهب الجمهور، لأن القول بإدخال المحلل بين الفرسين هو مذهب الجمهور. لكن عندما ننظر في هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه من طريق سفيان بن حسين وهو يروي عن الزهري، ومعروف أن رواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة لا تصح. وهذا الحديث كما أشرت عند أحمد وعند أبي داود وكذلك عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي ولا يصح. وبعضهم يرى أنه قد روي موقوفا عن أبي هريرة ومن قول أبي هريرة، وكذلك أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن القول بأنه موقوف هو في الحقيقة من قول سعيد بن المسيب وليس من قول أبي هريرة، وقد روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح، مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، وفيه ذكر إدخال المحلل. إذن هي فتوى لسعيد بن المسيب رحمه الله، ولا يصح في ذلك شيء، لا مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا موقوفا. واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو قريب من هذا، أخرجه ابن حبان في صحيحه. ماذا في هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل وجعل بينهما محللا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل. قالوا إذن ها هو رسول الله قد أدخل بينهما محللا، وهذا لا يصح وهو ضعيف لأنه من طريق عاصم بن عمر وفيه اضطراب. على كل حال كلما روي في التحليل أو إدخال المحلل لا يصح، ولم يرد في ذلك شيء صحيح. وقد ضعف هذه الروايات شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر والألباني، ضعفوا هذه الروايات، قالوا ولم يصح شيء في إدخال الفرس الذي هو المحلل. بقي معنا القول الثالث في المسألة، لأن عندنا قول بالتحريم مطلقا وقد ذكرنا أن هذا مذهب المالكية، والقول الثاني يجوز بإدخال المحلل، والقول الثالث يجوز ولو بدون محلل، يعني هذا يدفع مالا وهذا يدفع مالا، فمن انتصر أخذ المالين في النصل والخف والحافر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل. ما معنى لا سبق؟ يعني لا يجوز أن نتسابق فندفع المال إلا في هذه الثلاثة الأمور، يجوز أن ندفع المال، فمن سبق أخذ المال. وأكد ذلك شيخ الإسلام تيمية بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق، أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه رضي الله عنه، وكان ركانه رجلا شديدا، فلما تصارع كان الصراع على شاه، يعني شاه بشاه، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان يصرعه في كل مرة، ثم في الأخير عندما أخذ هذه الشياه ردها عليه عليه الصلاة والسلام، أعطاه هذه الشياه وردها عليه. هذا الحديث حديث مشهور وتجده كثيرا في السيرة، وأخرجه كما أشرت أبو داود والترمذي، لكن في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لأن أبا داود رواه من طريق أبي الحسن العسقلاني، وهذا الرجل مجهول، فلا يصح شيء في ذلك مع شهرته. وستجد أن أسانيده أيضا لا تخلو من مقال. شيخ الإسلام احتج به وجود إسناده، فكان يرى أنه حديث جيد، لهذا احتج به. وشيخ الإسلام احتج أيضا بما حصل لأبي بكر الصديق عندما راهن كفار قريش فيما يتعلق بالفرس والروم. فقريش جاءت لأبي بكر الصديق قالت له يا أبا بكر إن صاحبك، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام، زعم أن الروم ستغلب فارسا وفي بضع سنين، وهذا ما جاء في سورة الروم. فهم سمعوا بهذا القرآن الذي نزل، فقالوا لأبي بكر إن صاحبك يزعم، لأن هذا جاء في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فلما سمعوا هذا جاءوا لأبي بكر فقالوا له أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال بلى. فحصل الرهان بين أبي بكر الصديق وبين المشركين، وهو حديث عند الترمذي في جامعه، وقد حسنه الترمذي وحسنه أيضا ابن القيم في كتابه الفروسية. قالوا إذن هذه نصوص صحيحة أيضا مع النص الذي هو أصل في هذا الباب، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول من يراهنني، فيسابق على فرسه وقد ينتصر ويأخذ السبق. وهذا جاء عن أبي عبيدة رضي الله عنه عامر بن الجراح أنه كان يقول لبعض من حوله من يراهنني، فيراهنوه ويسابقهم فيسبقهم رضي الله عنه. على كل حال شيخ الإسلام تيمية توسع في هذه المسألة وتكلم بكلام طويل رضي الله عنه، وبين أن القول، وقبل أن أذكر هذا، أثر أبي عبيدة أثر حسن أخرجه أحمد في المسند، أنه كان يقول من يراهنني ثم يسابقهم فيغلبهم وهو على فرس رضي الله عنه. شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل في مجموع الفتاوى، وذكر أكثر من 10 أدلة على أنه لا يشترط إدخال المحلل، وأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق يكفي في جواز ذلك، وهو المراهنة والمفاعلة بين طرفين، لأن هذا لا يكون إلا من طرفين المسابقة، فلا يحتاج إلى محلل، فهذا يدفع وهذا يدفع، ومن انتصر أخذ المال كله. وشيخ الإسلام لما تكلم عن هذا أيضا وفي عدة مواضع ذكر أن القمار والميسر الذي حرمه الله هو الذي يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة ويسبب العداوة والبغضاء، أما هذه الأمور هي فيها تعليم على الرمي والجهاد وكل ذلك لا بأس به، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المال من أجل التعلم على الجهاد، ولا صد في ذلك عن ذكر الله، ولا تقع العداوة والبغضاء. ولهذا شيخ الإسلام قال للجمهور إدخالكم المحلل هو في الحقيقة ظلم. لماذا؟ لأن هذا المحلل لم يدفع شيئا، فهو إما أن يسلم إذا سبق وإما أن يغنم. أما الآخران فكل منهما معرض للغرم وللمغنم. قالوا إذن إدخال المحلل هو الذي يخالف عموم الشريعة ومقاصد الشريعة، ومثله ابن القيم، فقد توسع أيضا وتكلم بكلام طويل جدا قرابة 90 صفحة وهو يتكلم عن هذه المسألة فقط في كتابه الفروسية، بل إنه رحمه الله ذكر 40 حجة وبسطها في نصرة هذا القول، وهو جواز أن يأخذ أحد المتسابقين المال من غير إدخال المحلل. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال رحمه الله: ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة والكفارة، ولا شيء في لغو اليمين. ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، ومن حلف أن لا يفعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث. انتقل بعد ذلك إلى كتاب جديد وهو كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، قالوا أصلها هي اليد اليمنى، لأنهم كانوا إذا حلفوا وتحالفوا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه. والأيمان لما عرفها الشافعية قالوا هي تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا، نفيا كان أو إثباتا، صادقة كانت أو كاذبة، يعني هذه اليمين. وهذا هو تعريف الشافعية وإن كان فيه ما فيه. والصواب في تعريف الأيمان أن يقال هي تأكيد. تأكيد ماذا؟ تأكيد حكم، فيذكر اسم الله عز وجل أو يذكر صفة من صفاته على تأكيد هذا الحكم، هذا معنى الأيمان. وهناك أيمان وهناك صور تلحق بالأيمان، هي في حقيقتها في صورتها الظاهرة ليست أيمان، لكن حكمها يلحق بالأيمان. فمثلا الذي يحرم على نفسه الحلال، الصواب أنه يجب أن يخرج كفارة يمين، مع أن هذا ليس يمينا، لكن يلحق باليمين فيكون حكمه كحكم اليمين، والحلف بالطلاق وإلى غيره من الصور. أما الأيمان فهو مشروع في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على مشروعية الأيمان، نقله ابن قدامة والنووي. الله يقول في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك يقول سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث أبي موسى الأشعري حينما حلف عليه الصلاة والسلام أنه لا يحمل هؤلاء في غزوة تبوك، ثم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والأدلة في ذلك كثيرة. هذا من حيث المشروعية. وذكر المؤلف أن اليمين لا ينعقد إلا باسم من أسمائه سبحانه أو بصفة من صفاته جل في علاه. وهذا أيضا باتفاق العلماء أن الأيمان تنعقد به سبحانه وتعالى أو بذاته أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه الحسنى. يعني مثلا لو قال: ورب الكعبة، أو قال: والرحمن الرحيم، أو قال: والحي القيوم، ورب العزة، كل هذه من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد يحلف بصفة من صفاته، كأن يقول مثلا: ومقلب القلوب، فهذه صفة من صفاته، وهكذا. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم على أن اليمين تنعقد بالله وبذاته وبصفاته وبأسمائه. ولهذا كان أكثر ما كان يحلف عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري كان يقول: لا ومقلب القلوب، هكذا كان يحلف عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف رحمه الله أن من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين، يعني مثلا حلف يمينا والله لأتصدقن بكذا وكذا، فالمؤلف يقول هو مخير إما أن يتصدق وإما أن يخرج كفارة يمين فيكون قد حنث في يمينه، فهو مخير بين الأمرين، وهذا هو المذهب. هذا فيما يتعلق باليمين. أما إذا نذر فهذه مسألة أخرى لا يتطرق إليها المؤلف، لأنه قال ومن حلف بصدقة ماله، فهناك فرق بين من يحلف وبين من يقول النذر، كأن يقول لله علي نذر أن أتصدق بمالي كله، هذه مسألة أخرى لا نتطرق إليها، وإنما نتطرق لما ذكره المؤلف من حلف بصدقة ماله، فالصحيح أنه مخير بين هذا وهذا، إما أن يخرج المال الذي حلف عليه وإما أن يحنث فعليه كفارة يمين. قال ولا شيء في لغو اليمين. ما معنى لغو اليمين؟ وماذا يقصد المؤلف بقوله لا شيء؟ معنى قوله لا شيء أي لا كفارة عليه وليس عليه إثم. والصواب في لغو اليمين هو الأيمان الذي يجري على اللسان، فتجد أحدنا يكثر من قوله بلى والله لا والله وهو يتكلم، ومع كلامه يجري اليمين على لسانه بلا قصد. قالوا إذن هذا هو اللغو. لماذا لغو؟ لأنه ما عقد الأيمان، كأنه مثل سبق اللسان لا يقصده، فيتكلم وهو يتكلم لا والله بلى والله فيجري على لسانه. قالوا هذا لا كفارة فيه، فلو أن إنسانا قال كذلك ليس عليه في ذلك شيء. وهذا قد جاء في قول عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي فسرت ذلك، كما جاء عنها بإسناد صحيح عند أبي داود أنها قالت هو قول الرجل كلا والله وبلى والله. وهذا جاء في الكتاب في القرآن، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن الإشكال ما هو اللغو؟ فالصواب ما فسرته عائشة، فإنه يقدم على غيره. قول عائشة المراد كلا والله وبلى والله، أي أن هذا يجري على اللسان، لهذا الله لما ذكر اللغو لا كفارة فيه. أين تكون الكفارة؟ إذا عقد، لهذا قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي آية البقرة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فذكر لغو اليمين في سورتين في المائدة وفي البقرة. في البقرة قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أن يمين اللغو لا كفارة فيه، وأشهر من نقل الإجماع هو محمد بن نصر المروزي رحمه الله، كما في كتابه اختلاف العلماء ذكر أن عامة العلماء على هذا، أي أن يمين اللغو لا كفارة فيه، ثم ذكر أن اللغو هو أن يقول الرجل لا والله بلى والله وهكذا. وتابع العلماء أيضا محمد بن نصر فنقلوا الإجماع كابن عبد البر وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع في أن اللغو لا كفارة فيه اتفاقا. قال ومن حلف على أن لا يفعل شيئا فأمر غيره، يعني وكل غيره، هذا هو المراد. قال مثلا هذا الرجل والله لا أشتري الشيء الفلاني، ثم إذا به يجعل غيره هو الذي يشتريه مثل الوكيل. قالوا إذن هو لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ قالوا لأنه ما فعل الشيء الذي حلف عليه، هو حلف ألا يفعل فلم يفعل. هذا مذهب الشافعية، وهو من مفردات مذهبهم، فلم يقل بهذا القول إلا الشافعية، أنه من حلف على أن لا يفعل شيئا فأمر غيره: يا فلان افعل أنت هذا الفعل، فوكله. قالوا: هذا ليس عليه كفارة. لماذا؟ قالوا: لأنه ما فعل، هو حلف أن لا يفعل وهو ما فعل، فلا يحنث. خلافا للجمهور أكثر العلماء والفقهاء، وهو مذهب المالكية وكذلك مذهب الأحناف والحنابلة، إلا أن الأحناف عندهم تفصيل، لكن في الجملة هم مع الجمهور. ماذا يقولون؟ يقولون: عليه الكفارة. إذا حلف ألا يفعل شيئا فأمر غيره أو وكل من يفعل هذا الشيء، عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأن الفعل يطلق أيضا على من وكل فيه غيره أو أمر به غيره، لا فرق. يعني مثلا الرجل قال: والله لا أحلق رأسي، ثم قال: يا فلان تعال أنت احلق رأسي، فأمر شخصا أو وكل شخصا أن يحلق رأسه. قالوا: إذن هذا يشمل سواء لو فعل هذا الفعل أو أمر غيره، فإنه في الحقيقة عليه الكفارة، لأنه لا فرق بين أن يفعل هو أو يأمر غيره، فيتناول هذا ويتناول هذا. فهذا المحلوف الذي حلف عليه وجد بسبب أمره، هو الذي أمر، سواء من نائبه أو من وكيله، فيجب عليه الكفارة. كأنه يقول مثلا: والله لا أدخل الدار، ثم يقول: يا فلان تعال احمني وأدخلني الدار. قالوا: إذن لا فرق، هو حلف ألا يدخل الدار، ومع ذلك أمر من يحمله إلى أن يدخله الدار، فأمر من حمله إليها. فقال الجمهور: عليه كفارة يمين، خلافا لمذهب الشافعي، كان يرى أنه لا كفارة عليه. والمسألة كما هي بين أيديكم، والذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو مذهب الشافعية، أنه لا كفارة عليه، لكن بشرط ألا يكون ذلك احتيالا فيحتال على اليمين. فالأصل أن إنسانا لو قال مثلا: والله لا أحلق رأسي، وهو يتكلم عن نفسه لا يريد أن يحلق رأسه، فجاء له شخص وقال: أنا أحلق لك رأسك، فهنا لو حلق له فلان لا بأس ولا يكفر. لماذا؟ لأنه تكلم عن نفسه وأراد نفسه أنه لن يفعل هذا الفعل، فما فعله. وأما الأحوط لا شك أنه مذهب الجمهور، هذا هو الأحوط، أنه يكفر كفارة يمين. ثم ذكر رحمه الله أن من حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث، يعني كان الحلف على أمرين، فمثلا يقول: والله لا أتزوج ولا أشتري شيئا معينا، فذكر الزواج وذكر شراء الشيء، ففي هذه الحالة قالوا لا كفارة عليه. لهذا قال المؤلف: لم يحنث. لماذا؟ لأن اليمين كان على أمرين، فلم يفعل هذين الأمرين، إنما فعل أمرا واحدا، فإذا كان الأمر كذلك لم يحنث. وهذا لا شك أنه صواب. لماذا؟ لأن اليمين على شيئين، فلا يقع في مخالفة اليمين إلا إذا وقع في هذين الشيئين. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدة، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه آخر مسألة نختم بها الدرس، لأن المؤلف سينتقل إلى فصل جديد وهو في النذر. فنقول: الحانث في اليمين، يعني الذي خالف يمينه، مخير في الكفارة بين 3 أمور، وهذا في أول الكفارة، ثم إنه ليس مخيرا في آخرها. فالأشياء التي هو يخير فيها كما ذكر المؤلف: إما أن يطعم 10 مساكين، أو يكسو هؤلاء المساكين، أو يحرر رقبة. فهذه 3 أمور يختار ما شاء، وكلها سماها الله عز وجل في كتابه. قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، هذه أول التخير، أو تحرير رقبة، فهو مخير. ثم بعد ذلك إذا لم يتمكن من هذه 3 الأمور انتقل إلى الصيام، لأن الله يقول: فمن لم يجد، فصيام 3 أيام، يعني لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام مع قدرته ووجدانه للثلاثة الأمور فيختار أحدهم، إما الإطعام وإما الكسوة وإما تحرير الرقبة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك كالطبري في تفسيره وابن المنذر في الإجماع، ونقله ابن حزم وابن قدامة. والدليل هذه الآية، الله عز وجل جعل الأمر على التخيير في الثلاثة الأمور، وأما في الرابع فهو في مرتبة لمن لم يستطع على أحد الثلاثة الأمور. والدليل على التخيير هو كلمة أو التي وردت في الآية تستخدم للتخيير. إذن هذه مسألة مجمع عليها، لا خلاف بين العلماء في هذا، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.